جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وأفضلكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من حج عن غيره هل يحصل له ثواب من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه؟ الحج للمحجوج عنه، والذي حج إذا كان محسنا ومتطوعا بالحج عن الغير فالحج كما قلت المحجوج عنه، ولكن هذا الذي يحسن مأجور على عمله وعلى إحسانه لمن حج عنه. ولا شك أنه إذا أخلص في عمله وعمل الأعمال الصالحة أنه مأجور، وبيان أجره ومقاديره وقدره عند الله عز وجل، ولكن الحج المحجوج عنه، ومن أحسن إلى غيره فالله تعالى يثيبه، والله تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أما إذا كان حج عن غيره بمال، فإذا كان حجه بالمال من أجل أن يصل إلى مكة وأن يشهد المشاهد ويحضر المشاعر، لأنه لا يتوصل إلى ذلك بماله، وأراد أن يتوصل بالإحسان إلى غيره أو بأن يقوم مقام غيره في النيابة عنه ويأخذ الشيء الذي يعطاه، وكان أخذه من أجل يحج، فهذا مأجور على كل حال. وأما إذا كان العكس، بأن كان حج ليأخذ، والباعث له على الأخذ على الحج هو الدنيا، والشيء الذي أراده هو الدنيا، فهذا الحج يعني يقع عن المحجوج عنه، ولكن كون الإنسان يؤجر وقصده الدنيا هذا الأمر يعني فيه علمه عند الله عز وجل، وهو مطلع على نيته وعلى ما في قلبه، لكن الإنسان لا يكون همه الدنيا، فينبغي أن يكون يحج يأخذ ليحج، ولا أن يكون همه أن يحج ليأخذ، فينبغي أن يكون الأخذ وسيلة والحج غاية، ولا أن يكون الحج وسيلة والأخذ غاية. يعني المحمود والذي ينفع صاحبه أن يكون الأخذ وسيلة والحج غاية، وعكسه أن يكون الحج وسيلة والأخذ غاية، فيكون من إرادة الإنسان بعمله في الدنيا. هل الرفث والفسوق والجدال المنهي عنه يكون في أيام الحج فقط أم في أشهر الحج؟ وقال: فمن فرض فيهن الحج، لأن أشهر الحج يعني أحد يحج وأحد لا يحج، ولكن المقصود أنه فرض الحج ودخل في الحج فلا يحصل منه الرفث، وهذا مطلوب من الإنسان في كل وقت وفي كل حين. الرفث الذي هو الفحش من القول، هذا مطلوب الابتعاد عنه في كل وقت. وأما الرفث الذي هو الجماع وما مقدمات الجماع، فإن هذا في غير الإحرام لا بأس به، بل هذا مما أباحه الله. فإذا الرفث رفثان: رفث بمعنى الجماع ومقدمات الجماع، وهذا ممنوع من الحج، وغير الحج ليس ممنوعا منه، يعني مع أهله، يعني الإنسان الله تعالى أباح له، لكن إذا دخل في الحج يترك هذا الذي أباح الله له، ويعتبر من محظورات الإحرام، وهو حلال قبل الحج وقبل الدخول في الحج، لكنه حرم على الإنسان أن يفعل ذلك المحظور الذي منع منه في الحج، وهو الجماع وما مقدمات الجماع. وأما الرفث الذي هو بمعنى الفحش من القول، فهذا مطلوب في الحج وغيره وفي جميع الأحوال. وكذلك الفسوق اللي هي المعاصي مطلوبة أيضا في كل وقت وغيره. وكذلك الجدال يعني بغير الحق ممنوع منه في كل وقت وفي كل حين. وأما الجدال بالتي أحسن للوصول إلى الحق دون أن يكون يؤدي ذلك إلى شحنة وإلى عداوة وإلى مجادلة بباطل فإن هذا سائغ لأن الله أمر به. قال وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب التي بالتي هي أحسن. الحاصل أن الفسوق والمعاصي وكذلك الرفث الذي هو الفحش من القول والجدال بالباطل كل هذا ممنوع في كل وقت وفي روعه، لكن يزداد الأمر يعني كونه في حال الإحرام، يزداد الأمر خطورة كونه في حال الإحرام، لأن قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، يعني دخل في الحج صار حاجا، لأنه دخل في الحج فإنه يبتعد عن هذه الأمور، وهذه الأمور منها ما لا يجوز ومنها ما هو سائق ولكن منع منه في الحج وهو الجماع ومقدمة الجماع، يمنع منها المحرم ولا يمنع منها غير المحرم. نعم. هل يجب على المتمتع أن ينوي عند العمرة أنها عمرة حج أو يجعلها عمرة مطلقة؟ لا، هو يجعلها عمرة مطلقة، لأن العمرة في غير أشهر الحج عمرة مطلقة لا علاقة لها بالحج، والعمرة في الحج لها علاقة بالحج، لكن ليس معنى ذلك أن من أحرم بالعمرة لازمه أن يحج، لأنه لو حصل له شيء طارئ يمنعه من الحج وترك الحج ولم يحج يعتبر ما دخل فيه، ما أحرم بالحج، فهو يذهب للحج ويأتي بعمرة وهذه العمرة تسبق الحج، لكن ليس معنى ذلك أن من أحرم بعمرة تعين عليه أن يحج ولا بد، وأنه لا يجوز له أن يترك الحج، يجوز له أن لا يحج، لأن الإحرام مستقل وهذا الإحرام مستقل. فلو حصل الإنسان طارئ بعد الفراغ من العمرة يعني يحتاج معه إلى يترك الحج يجوز له ذلك. يقول أنا وكلت أخي لشراء أضحية العيد، هل عندما أستعد للحج أقص شعري وأظافري؟ إذا كان قبل دخول عشر ذي الحجة قص شعرك وأظافرك، وإذا كان بعد دخول عشر الحجة فعند الإحرام لا تفعل، ولكن عند التحلل من العمرة افعل لأن ذلك واجب. تقصير الشعر بعد الفراغ من العمرة واجب من واجبات العمرة نسك، لكن قبل الإحرام إذا كانت دخلت العشر فتقليم الأظفار وقص الشارب وأخذ العانة وأخذ الإبطين هذا مستحب وليس بواجب، فأنت لا تقدم على هذا الأمر المستحب لأنك نهيت عن فعله بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. ما معنى قوله؟ وهذا أنت الذي أنت وكلت أخاك، فإذا أنت الذي لا تأخذ، لكن أخوك يأخذ لأنه ليس بمضحي، وكيل أخوك لا يعتبر مضحيا ما دام أنه وكيل لك، لأنك أنت المضحي وليس هو، وإنما هو نائب عنك، فلا يلزمه أن يترك أخذ الشعر لأنك وكلته، لأنه لا يعتبر مضحيا وإنما يعتبر نائبا عنك، وأنت الذي ستضحي فأنت الذي لا تأخذ. ما معنى قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ أهل مكة إذا قرنوا أو تمتعوا فإن لهم ذلك، لكن لا يجب عليهم هدي، لا يجب عليهم هدي، لأن الهدي للآفاقيين الذين يأتون من خارج الحرم، أما أهل الحرم أهل مكة إذا تمتعوا أو قرنوا فإنه لا هدي عليهم، لأن الله عز وجل لما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني ليس من أهل الحرم. يقول هل هذه الأنساك الثلاثة كانت موجودة في الجاهلية؟ العمرة موجودة والحج موجود، لكن هل هي موجودة قران وإفراد؟ لا أدري. في الحديث صلي في هذا الوادي المبارك، كيف يمكن تطبيق هذا الحديث؟ هل من فقهه أن يصلي في الميقات لأنه في امتداد هذا الوادي؟ نعم، هو الميقات هو في الوادي، والإنسان يعني يصلي في الوادي من أجل الإحرام، لكن ما يروح الإنسان يصلي فيه الآن نروح نخرج نروح نصلي فيه. هذا يعني أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في الميقات، يعني جالس في الميقات يعني قبل أن يذهب للحج أوحي إليه وقيل صلي في هذا الوادي المبارك. هذا يكون للحجاج، من أراد أن عند الإحرام يعني ينزل ويصلي فيه له ذلك، ويدل عليه هذا الحديث. أما كون الناس يذهبون ليصلوا فيه ويقصدونه للصلاة فيه، لا يقصد، لأنه ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه في المدينة قيل له رح اذهب صلي في الوادي المبارك، وإنما أوحي إليه وهو نازل في الوادي الذي يحرم منه، فجاءه الوحي بأن يصلي في هذا المبارك ويقول عمره في حجة، يعني مناهي يصلي ويحرم. هذا هو المقصود. ومن أراد أن ينزل ويصلي فيه فله ذلك، ومن أراد أن يحرم عند محاذاته وهو في السكة في الطريق وينوي ويلبي فله ذلك، وإن نزل فهو يدل عليه قوله صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في الحجة. يقول: ما مدى صحة هذا القول اختلاف العلماء رحمة؟ اختلاف العلماء كما هو معلوم يختلفون، لكن ليسوا كلهم مصيبين، منهم من يصيب ومنهم من يخطئ، ولا يقال كل مجتهد مصيب، كل مجتهد يصيب الأجر والثواب، أصاب أو أخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فكل مجتهد مصيب أجرا، لكن ليس كل مجتهد مصيب حقا، لأن منهم من يصيب ومنهم من يخطئ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى مصيب ومخطئ، قال: اجتهد فأصاب، وإذا اجتهد فأخطأ، لأن الإنسان قد يجتهد ويصيب الحق، مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه، اجتهادات عديدة حصلت منه وقد وافق فيها الحق، يعني اجتهد ووافق الحق، ولهذا له موافقات يقال لها موافقات عمر، قال لها موافقات عمر. منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، ولم يكن عمر رضي الله عنه بلغه هذا الحديث، ولما كان في خلافته طلب منه أهل العراق أن يوقت لهم ذات عرق، أن يوقت لهم ميقاتا، وقالوا: إن قرنا جور عن طريقنا، نريد أن نحرم من مكان، يعني إذا جئنا من بلادنا ما نذهب للميقات الذي حدد لأهل النجد. قال: انذروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي حد ذلك، لكن عمر رضي الله عنه ما اطلع على تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه اجتهد فأصاب الحق. هذا اجتهاد، عمر رضي الله عنه اجتهد وحد ذات عرق باجتهاد، لكنها ثبتت السنة التي لم يطلع عليها عمر رضي الله عنه، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حد لأهل العراق ذات عرق، كما حد لأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذي الحليفة، يعني حد لأهل العراق ذات عرق في بعض الأحاديث، منها حديث يشمل الخمسة، ومنها بعض الأحاديث جاءت بإفراد ذات عرق بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها لأهل العراق، جعلها لأهل العراق. ومثل كون عمر رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام وأخبر بأن الطاعون وقع في الشام والناس اختلفوا، أحد يقول ادخل ولا تفر من قدر الله، وآخرون يقولون لا تدخل بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على الطاعون فتعرضهم للموت. الناس انقسموا، أحد يقول سوي كذا والثاني يقول سوي كذا. اجتهد ورأى أن ينصرف وأن يرجع، اختار الرجوع. ثم إن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان غائبا عن المحاورة قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء كان ذاهب في مهمة، ولما جاء قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإن وقع فلا تدخلوا عليه. فكان اجتهاد عمر مطابقا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الإنسان يجتهد ويصيب ويجتهد ويخطئ، فكل مجتهد مصيب أجرا، إما أجرين وإما أجر واحد، مع التفاوت في الأجر، المصيب له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والمخطئ له أجر الاجتهاد، له أجر واحد عن الاجتهاد والتعب والبحث الذي فكر فيه وجعل يبحث عن للوصول إلى الحق، لكنه ما أصابه. إذن ليس كل مجتهد مصيب، ولا يقال أن اختلاف العلماء رحمة، يعني معناه أننا إذا وجدنا ناس مختلفين نبحث عن قول يعجبنا ونقول خلاص أننا نبغي هذا القول، اختلافهم رحمة، نتخير نختار ما يعجبنا وما نشتهيه وما يوافق أهواءنا، لا هذا غلط. لكن يعني اختلاف العلماء يكون عن اجتهاد، وهم لا يعدمون الأجر والأجرين، ومنهم من يصيب ومن يخطئ، ولا يقال إن أي قول من الأقوال إذا أخذنا به نكون أصبنا، لأن الأقوال منها ما هو صواب ومنها ما هو خطأ، بدليل هذا الحديث، لأنه لو كان كل مجتهد مصيب الحق كيف الرسول يقسم الناس بين مخطئ ومصيب؟ الرسول جعلهم مخطئ ومصيب، فكيف نقال إن أي قول من الأقوال يعني إذا أخذنا به فإننا نصيب الحق، أو أن هذا الأخذ به مناسب وأن هذا يعجبنا وهذا لا يعجبنا؟ لا، العبرة بالدليل، إذا ثبت الدليل عن رسول عليه الصلاة والسلام فالأخذ به متعين. قال الإمام الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، والعلماء يرجع إلى كلامهم وإلى فقههم ويستفاد منهم للوصول إلى الحق، لكن إذا تبين الدليل وعرف الدليل وأن المسألة الفلانية القول فيها كذا بدليل كذا فإن الأخذ بالدليل متعين، لكن الرجوع إليهم والاستفادة من علمهم للوصول إلى الحق هذا شيء طيب. ضرب لذلك بعض أهل العلم مثلا فقال الإنسان الذي يرجع إلى كلام العلماء للوصول إلى الحق وليتمكن من الوصول إلى الحق ومعرفة الوصول إليه، هذا لا شك أن هذا عمل مطلوب، وإذا تبين له الحق أخذ به ولم يعدل عنه إلى غيره. ضرب لذلك مثل، قال مثل النجوم في السماء، النجوم الإنسان إذا كان في فلات ولا يعرف القبلة، ما يعرف اتجاه القبلة، يستدل عليها بالنجوم مطالعها ومغاربها فيهتدي إلى معرفة جهة القبلة. فالإنسان عندما يكون في فلات من الأرض في بر أو بحر ولا يدري عن جهة القبلة يستدل عليها بالنجوم، لكن إذا وصل إلى مكة وصار تحت الكعبة يروح يبحث في النجوم ويدور القبلة، القبلة قدامه لأنه وصل إليها، فما في حاجة إلى البحث عنها. ولهذا قال الشافعي أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، والأئمة الأربعة رحمة الله عليهم كل واحد منهم يوصي بأنه إذا وجد الدليل على خلاف قوله فإنه يؤخذ بالدليل ويترك قوله, فإنه يؤخذ بالدليل ويترك قوله. فالأخذ بقول اختلاف العلماء رحمة على اعتبار أن الناس يستهوينون الأمر ويتخيرون من الأقوال ما يناسبهم ويعجبهم, ويكون أي شيء فيه خلاف ما دام المسألة فيها خلاف ما هو مجمع عليه ناخذ اللي يناسب, هذا لا, هذا غلط. من تتبع الرخص تزندق, يقول بعض العلماء من تتبع الرخص تزندق, لأن الإنسان يأخذ الذي يعجبه, ما أي شيء يعجبه من الرخص التي تأتي عند العلماء, يعني هذا يؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. نعم. يقول رجل يشتغل كبائع متنقل في شركة بيع مواد غذائية, وفي بعض الأحيان يطلب منه صاحب الشركة بيع المواد التي لم يبقى لمدة الصلاحية إلا قليل بسعر معين أقل من ثمنها الأصلي, والرجل يبيعها بأكثر من ذلك ويقبض تلك الزيادة دون علم صاحب الشركة, هذا لا يجوز له, وإنما هو عليه أنه يتفق معه على أنه يعطيه مقابل بيعه سواء نسبة أو مقدار معين في اليوم يؤجره يبيع, فيأخذ الذي يتفق مع صاحب الشركة عليه. أما كونه يحدد له سعر ثم إذا بقي على نهاية المدة نهاية صلاحيته وأراد أنه يرخصه من أجل أن الناس يأخذونه ويستفيدون منه قبل أن تنتهي مدته, يبيع بالشيء الذي طلب منه أن يبيعه به بالرخص, ولا يجوز له أن يبيعه بسعر أكثر ويأخذ الزيادة, لأن هذه الزيادة حرام عليه, وإنما يأخذ الأجر الذي اتفق مع صاحبه عليه. يقول هل الأفضل للذي سبق له أن حج أن يحج مرة أخرى إذا أراد أن يحج أم يجعلها لغيره من الأقارب؟ الإنسان الذي يحج متطوعا حجه عن نفسه أولى من حج غيره, حجه عن نفسه أولى من حجه عن غيره تطوعا, وإذا أراد أن يحج عن غيره تطوعا له ذلك, لكن حجه عن نفسه أولى, ويدعو لغيره, يدعو لغيره في حجه. وأما كونه يعني هل يحج عن نفسه وعن غيره متطوعا عنه وعن غيره فحجه عن نفسه أولى. يقول في فرنسا نادرا ما يكون هناك من يحتاج إلى أن تدفع له الزكاة, فما الحكم إذا أرسلناها إلى البلدان الإسلامية؟ المسلمون الذين يكونون عندكم في البلد الذي أنتم فيه إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى, وإن كانوا ليس فيهم فقراء وهم محصورون ومعروفون وليس فيهم فقراء وإنما هم أغنياء فانقلوها إلى مكان آخر. سؤال الثالث يقول رجل وقع في محرم ثم تاب إلى الله ووعد الله ألا يعود إلى ذلك, ولكنه بعد شهور عاد إليه, فما الحكم؟ هذا ليس بشجاع, يعني هذا يعني يفتقر إلى أن يكون شجاعا في توبته وفي صدقه وإخلاصه لله, وفي أن يكون شجاعا على الشيطان بحيث يعني يجعله ما يحصل الذي يريده منه, لأن الشيطان لما أبعده الله وجعله ليس له إلا النار حرص على أن يغي الناس حتى يكونوا معه, والذي يوفقه الله عز وجل يعني يعمل جاهدا على أن يرضي الله عز وجل وأن يسخط ويغيظ الشيطان ولا يجد منه إلا ما يسوءه, لا يجد الشيطان منه إلا ما يسوءه, لا يجد منه ما يسره, وهو الذي يسعى لغواية الناس كما غوي يريد أن يكون الناس لهم الغواية بل عليه أن يكون على الاستقامة ويبتعد عن الشيطان وعن استجابة للشيطان وعن طاعة الشيطان، وإنما يطيع الله ورسوله ويتمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا ينصح بأن يتوب توبة نصوحا، وأن يعني يكون شجاعا وألا يتغلب عليه الشيطان ويستهويه الشيطان ويكون فريسة من فرائس الشيطان، وإنما عليه أن يقوي إيمانه بالله وأن يعتصم بالله وأن تكون توبته صادقة وأن تكون نصوحا يقلع من الذنب ويندم عليه ويعزم على ألا يعود إليه في المستقبل. وإذا كان الحق يتعلق بأناس فيوصل الحقوق إليهم، يوصل الحقوق إليهم. فهذا هو الذي يغيظ الشيطان ويرضي ربه سبحانه وتعالى. يقول: ما هو الرد على من يسخر بالسلفية؟ الذي يسخر بالسلفية يسخر بالسلف اللي هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود السلفية هي اتباع السلف واتباع منهج السلف، فالذي يعني يسير على منهاج النبوة ويسير على ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم يسخر منه، هذا يسخر بالحق ويسخر بالسلف ويسخر بالصحابة، لأن هذا هو عمل الصحابة. إذا تمت الصلاة بعد سلام الإمام، فهل هناك حرج أن يسلم بعض المسلمين على بعض في الصف؟ ليس هناك سلام من الناس بعضهم على بعض من أجل الصلاة. الناس إذا تلاقوا يسلم بعضهم على بعض عند التلاقي، فأنت إذا جئت وصليت النافلة لك أن تسلم على من على يمينك وعلى يسارك، لأن هذا هو التلاقي. أما أن تكون أنت وإياه جالسين مع بعض ومتكلمين قبل الصلاة مع بعض ثم صليتهم بعد السلام تروح تسلم عليه، السلام إيش هو هذا؟ سلام من أجل إيش؟ سلام من أجل الصلاة؟ ما في سلام من أجل الصلاة. السلام من أجل الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا السلام الذي في الصلاة. أما كونك ملتق به من قبل وجالس أنت وإياه وداخل أنت والمسجد أنت وإياه ثم تسلم عليه تصافحه، يعني هذه مصافحة ليس لها أساس. نعم إذا جئت والتقيت به لأول مرة سلم عليه، إذا جئت وصفيت ثم بعدين سلمت من الصلاة سلم عليه صافحة. أما كونك أنت وإياه موجودين من قبل وجالسين مع بعض قبل الصلاة ثم تسلم عليه، أي شيء يعني هذه المصافحة من أجل إيش؟ الإنسان يسلم في سلامة من السلام، السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على الحاضرين وعلى الملائكة عن يمينه وعن شماله، يعني هذه هو الطريق. أما بعض الناس اللي تعودوا أنه إذا سلم يسلم بعضهم إلى بعض، وبعضهم في بلادهم متعودين يقول يسلم حرما يعني وبعدين تروح للحرم إن شاء الله، ثم هو على عادته جاء وصل الحرم وصار في وسط الحرم ويسلم عليه يقول حرما وهو وسط الحرم، وهناك تعود أنه في بلاده يقوله من أجل أنه يذهب للحرم. هذا الفعل بعد الصلاة ليس له أساس. نعم لا بأس إذا كان أنك لأول مرة تشوفه أو أنك يعني ما التقيت به قبل الصلاة وما كنت وإنما جئت وصفيت في الصف وسلمت، يمكن أن تسلم على يمينك وعلى يسارك من أجل أن هذا هو التلاقي عند التلاقي. أما سلام من أجل الصلاة ومن أجل السلام من الصلاة مصافحة، ليس في هذا، لا نعلم دليل يدل على هذا. يقول: حججنا العام الماضي ودعينا بعد الطواف ودعينا إلى صديق في جدة، خرجنا إليه قبل طواف الوداع، هل علينا فدية؟ نعم عليكم فدية، لأن الإنسان إذا أكمل حجه لا يغادر مكة سواء لبلده أو غير بلده إلا وقد ودع، ثم إذا رجع المكة يرجع رجوع عادي ما له علاقة في الحج، ما له علاقة في الحج. أما كون الإنسان يخرج بحجة أنه سيرجع ويودع، لا، الوداع مطلوب عند أول نفرة أول نفرة من مكة وخروج منها يودع، لأنه قال عليه الصلاة والسلام لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهد البيت، فسواء نفر لبلده أو لغير بلده يودع، وإذا رجع بعد ذلك يكون رجوعه رجوع عادي ما له علاقة في الحج. هل نستطيع أن ندفع الفدية هذا العام؟ هؤلاء الذين مشوا انتهى سؤال؟ نفس استعلق بالأول، ويش هل نستطيع؟ راحوا إلى جدة وبعدين رجعوا طافوا طاف الوداع العام الماضي. نعم. هل يستطيع أن يدفع الفدية؟ نعم يستطيع يدفع الآن. نعم يستطيع أن يدفع الآن. يقول وماذا عن الذين لم يحضروا هذه السنة؟ يبلغوا ويعني ويوكل من يقوم بهذا العمل عنهم. هل القبض بعد الركوع أفضل أو السدل؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن القبض بعد الركوع مثل القبض قبل الركوع، مثل القبض بعد الركوع، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة، قالوا وكلمة قائم تشمل ما قبل الركوع وبعد الركوع، لأن كله يقال قيام، لأن أحوال المصلي أربع لا خامس لها، الأحوال التي تحصل من المصلي أربع حالات ليس لها خامس، فهو إما قائم والقيام قبل الركوع وبعده، وإما راكع، وإما ساجد، وإما جالس، والجلوس بين السجدتين وفي التشهدين، هذه أحوال أربعة. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، بعض أهل العلم قال هذا يدل على القبض في حال القيام سواء كان قياما قبل الركوع أو بعده، هذا هو الدليل على هذا. أما الذين قالوا بأنه لا توضع اليد على الصدر، قالوا أن الذين بيّنوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لذكر شيء بعد الركوع، ما قالوا وإذا رفع من الركوع يعني يجعل كذا، ما جاء عندهم شيء من هذا، لكن الحديث هذا العام يدل على أن ما بعد الركوع مثل ما قبل الركوع، أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. نعم. سؤال الثاني يقول هل تسميع الإمام في الصلاة أفضل أو تركه؟ تسميع الإمام؟ نعم في الصلاة الإمام يسمع، يقول سمع الله لمن حمده، كيف؟ كيف كيف الإمام يترك التسميع؟ الإمام هو الذي يسمع والمنفرد يسمع، وأما المأموم هو الذي في خلاف، أما تسميع الإمام هذا لابد منه ولا خلاف فيه، وتسميع المنفرد لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في تسميع المأموم هل يسمع أو لا يسمع، فبعض أهل العلم قال إنه يسمع لأنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، والرسول كان يسمع، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع، إذن المأموم يسمع لأنه مأمور أن يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي. والقول الآخر يقول إن المأموم لا يسمع وإنما يقول ربنا ولك الحمد، ويستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم لما وصف الصلاة قال إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده، إذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده ما قال قولوا سمع الله لمن حمده، قال قولوا ربنا ولك الحمد، إذا قال كذا قولوا كذا، إذن المأموم عليه الحمد، يعني يكون يقول ربنا ولك الحمد وليس له أن يقول سمع الله لمن حمده، وهذا هو الأصح، ويكون قوله صلى الله عليه وسلم يعني صلوا كما رأيتموني أصلي في الشيء الذي ما ورد استثناؤه، لكن هنا جاء بالتفصيل أن التسميع لا يكون من المأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف الصلاة ما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده, قال قولوا ربنا ولك الحمد, قولوا ربنا ولك الحمد, وهذا هو الصحيح. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن, يعني هذا اللفظ يقتضي أنه إذا قال ربنا إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة, حي على الفلاح تقول حي على الصلاة حي الفلاح. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل بما يقوله السامع, وأنه لا يقول مثل ما يقول في الحيعلتين, يقول مثل ما يقول في غيره, لأنه ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر, وإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر, وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قولوا أشهد أن لا إله إلا الله, وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قولوا أشهد أن محمد رسول الله, وإذا قال حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لما فصل بين أن هذا يقال وهذا لا يقال. فكذلك يعني فإذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم يصلي مثل إذا قال المؤذن فقولوا مثل ما يقول, يعني لأن هذا جاء تخصيصه بالحيعلتين بأنه لا يقال مثل ما يقول المؤذن, وهذا جاء تخصيصه بأن المأمور يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده, لأنه عليه الصلاة والسلام قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لو كان التسميع من المأموم مطلوبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده. يقول رضع أخي الأصغر من زوجتي فصار ابنا لي من الرضاعة ثم تزوج, فهل تكون زوجته محرما لي؟ نعم, يعني ابنك من الرضاع, ابنك من الرضاع يعني زوجته يعني من محارمك, لأنه داخل تحت قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم, حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يعني لأن حلائل الأبناء يعني سواء كان من النسب أو من الرضاع فإنهم ليس لكم. وأما قول الذين من أصلابكم فليس المقصود منها إخراج الإبن من الرضاع, وإنما إخراج الإبن بالتبني, إخراج الإبن بالتبني هو الذي يقال أنه ليس يعني يعتبر زوجته يعني ما يكون يعني ذاك تحرم عليه الذي هو أبوه بالتبني. أما الأبوة من الرضاع فهي مثل الأبوة بين النسب, يعني زوجة ابنه من الرضاع مثل زوجة ابنه من النسب, وهذا ذكره ابن كثير وغيره عند تفسير قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قال جمهور العلماء على أن المقصود بذلك هو إخراج الابن بالتبني وليس الابن من الرضاع, بل الابن من الرضاع مثل الابن من النسب. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.